على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه، وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء، عند قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، قال ابن عباس وغيره: هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له: اللهم أهلكه ونحوه. دعاءه بالخير أي كدعائه ربه أن يهب له العافية، يعني دعاءه كدعائه. فلو استجاب الله دعاءه على نفسه بالشر هلك، لكن بفضله لا يستجيب له في ذلك. نظيره: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. وقد تقدم وقيل نزلت في النضر بن الحارث، وقيل نزلت في النضر بن الحارث. نعم. كان يدعو ويقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وقيل هو أن يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح. قال يعني الشيخ: قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. بعدين قال، ذكر عن سيدنا ابن عباس، بعدين قال نزلت في النضر ابن الحارث. النضر ابن الحارث هو لا يدعو على نفسه بالشر، يعني هيك الظاهر، يظن أنه على خير وأنه هو يعني المصيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخطئ. لذلك يقول كأنه هذا في غاية يعني الثقة أنه على خير وليس غيره على خير، أم يعني ماذا، أم يدعو على نفسه بهذا الدعاء؟ هذا بعيد يعني. نعم. فأقول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، يعني إن كان، وقال إن كان، يعني ربي يحمل ما يتفكر، إن كان هو يتشكك، هذا ليس كأنه ليس هذا الحق. نعم. لذلك سبحانه وتعالى أجابهم بقوله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. نعم. وقيل هو أن يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح. نعم. وقيل كما هو أن يدعو في طلب المحظور يعني الممنوع. أيوة. قال كما يدعو يعني نسأل الله العافية، يعني إنسان يهيئ له يعني فرضنا سراق يدعو الله أن ييسر لهم السرقة، كما يدعون يعني في الخير، وهذا موجود يعني. يعني سمعت هيك، سمعت الله أعلم بالحقيقة، أن بمصر يعني السارقون يجتمعون، يكونون اثنين أو ثلاثة بيتفقوا على سرقة وبيقرأوا الفاتحة على أني ويتعاهدون من يخون الخائن أبي له الله. يعني هذا هو يدعو. أي الثالث هذه إذا قاله فشو قال؟ يدعو في طلب المحظور الممنوع، يدعو أن ييسر الله له هذا، هذه الكبيرة من الذنوب. نعم نعم. مثالي صدق الله العظيم، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم. قال الشاعر وهو ابن جامع: أطوف بالبيت في من يطوف، وأرفع من مئزر المسبلي، وأسجد بالليل حتى الصباح، وأتلو من المحكم المنزلي. يعني القرآن، وأسجد بالليل حتى الصباح. يا لطيف، يعني كتير كتير أمر مهم أمامه، حتى سهر الليل ويدعو الله بالليل. نعم. عسى، نعم، عسى فارج الهم عن يوسف، الذي فرج عن سيدنا يوسف، يسخر لي ربة المحمل. ربة المحمل يعني شو يسخرها له؟ يعني مشكلة، يعني يسخر له، يعني مشكلة هذا ما هي؟ نعم. يسخر لي ربة المحمل. نعم. قال الجوهري: يقال ما على فلان محمل. مثال مجلس. في ثانية لا توسع، يعني أي ما على فلان محمل. نعم. مثال مجلس أي معتمد، يعني لا يعتمد عليه. ما على فلان محمل يعني مثل كما يقال فيما بيننا، ما بيشد الظهر فيه. نعم. والمحمل أيضا واحد محامل الحاج. نعم. الناس يقولوا المحمل، محمل، محمل. نعم. والمحمل، والمحمل، والمحمل مثال المرجل، يعني مثل المرجل، علاقة السيف. نعم. محمل. نعم. وحذفت الواو من ويدعو الإنسان، يعني عندما تقول يدعو تقول فعل مضارع مرفوع، أما يدعو هذا إما جزم وإما نصب، والمكان مكان رفع. نعم. وحذفت الواو من ويدعو الإنسان في اللفظ والخط، والخط يعني ما لا يجوز أن تقول ويدعو، وإن كان لو كانت تحذف لفظا ولا تحذف خطا، لو كانت يعني أتت مرفوعة كما هي مرفوعة تقول ويدعو الإنسان، تحذف الواو لالتقاء الساكنين، يعني هي ساكنة والال ساكنة، تقول ويدعو الإنسان، أن أما هنا حفظت خطا ولفظا. نعم. لكنها في المعنى موجودة ملاحظة، ولم تحذف في المعنى. نعم. يعني الإنسان يستحضرها عندما ينطق بها، يستحضر أن هذا الفعل مرفوع. نعم. لأن موضعها رفع فحذفت لاستقبالها اللام الساكنة. كقوله تعالى: سندعو الزبانية. مثل يعني أصلا سندعو. نعم. سندعو الزبانية. نعم. نعم. ويمحو الله الباطل. يعني سبحان الله، قرآن عظيم، لا لو كانت موجودة سندعو الزبانية، سندعو الزبانية، أنه التقاء ساكنين، سبحان الله، فسندعو الزبانية. نعم. لكن عندما يريد أن يعرب سندعو، كيف تعربها؟ كمان ويمحو الله، هي أصلا ويمحو. نعم. وسوف يؤتي الله كمان وسوف يؤتي. نعم. هيك أصلا المناد يوم ينادي المنادي كمان، فما تغني النذور. نعم. وكان ما شاء الله استقصى الله يرحمه. نعم. أي طبعه العجل، العجل. طبعاً خلق الإنسان من عجل، يعني كقوله تعالى الله الذي خلقكم من ضعف، يعني ضعيف الإنسان، يعني أي ميكروب بتأثر فيه، ميكروب لا ترى بالبصر تأثر فيه، ضعف. خلقكم من ضعف. نعم. وهذا إشارة يعني بالآية، يعني معناه تلتجئوا واعتمدوا وتوكلوا على الله، هيك هي معنى الذي يمدكم والذي يحفظكم. نعم. فيعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير. نعم. قيل أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض، قيل عود قيل يعني حين نهض. نعم. قبل أن تركب فيه الروح على الكمال، يعني تمام، يعني ما ركبت فيه في كل جسده الروح، ركبت في رأسه مثلا. نعم. قال سلمان: أول ما خلق الله تعالى من آدم رأسه، فجعل ينظر وهو يخلق، وهو يخلق جسده. أيوة. أول ما خلق الله تعالى من آدم رأسه، ليش حاطين رأسه؟ أول ما خلق. نعم. فجعل ينظر وهو يخلق جسده، فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيها الروح، فقال: لم ينفخ فيهما الروح، فقال: يا رب عجل قبل الليل. يعني كمان عندما تخرج الروح لا تخرج فجأة، مرة واحدة تخرج يعني من كل جزء من الجسم، وهي كمان من رحمة الله سبحانه وتعالى العظيمة أنه يتوب ويقبل من الإنسان ما لم يغرغر. يعني شو هالعفو وهالكرم الإلهي منه، ما لم يغرغر، يعني مات أكتره، هتصعد روحه بدأ تطلع، طالما عنده شيء في ما لم يغرغر لسه في وعي يكتوب. سبحان الله. وبعضهم لم يتوب، وهذا يقين. يعني في إلي يعني بعض إخواننا طبيب وحافظ، يعني ما شاء الله، يعني مستلم مستوصف عن صحنايا، حتى اسمه مستوصف الحنان كمان، يعني حكى لي انه فوق عندهم يعني أسرة للمرضى، يعني كبير المستوصف بيستقبل المرضى، كان في رجل ملحد يظهر، هو يطوف على المرضى، يطاف على هذا وجده كأنه ينتهي يعني، فحاول فيه قال له قل لا إله إلا الله، وهو يتكلم لي الطبيب يعني، قال له قل لا إله إلا الله، قال لي باين يعني باين انتهى، قلت لعل الله يرحمه بي يعني، قال له ربك إلك، قال لي وما نطقها، يقول له قول لا إله، طبيب يعني له شخصية على المرضى، قول لا إله إلا الله، قال له ربك إلك، يعني سبحانه وتعالى شيء بحير والله، شيء بحير. لذلك يا مقلب القلوب، يعني الذي يقول يا مقلب القلوب سيدنا رسول الله. ويعني يقولها، كيف يقولها؟ والله يقولها من صميم فؤاده، لأنه يعرف من الله، هذا الله. نعم. فذلك قوله تعالى وكان الإنسان عجولا. نعم. وقال ابن عباس لما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده فذهب لينهض فلم يقدر، فذلك قوله وكان الإنسان عجولا. يعني ما بده يقوم، يعني فذهب بده يقوم، طول بالك. وقال ابن مسعود لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة، فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح ريحه. فلما دخل الروح، يعني الروح، نعم، فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. نعم. فذلك حين يقول خلق الإنسان من عجل. الروح لأنه عمل مذكر دخله. والله ما مذكر ولا مؤنث، الله أعلم. يعني الروح من أمر ربي، لذلك ما يضر. نعم. ذكره البيهقي أنه جسم، يعني جسم الروح، لكن كيف هذا الجسم؟ يعني نعم. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه حتى يعني بصح نقول جسم، يعني قل الروح من أمر ربي سبحان الله. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو، فلما رآه أجوف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. وقد تقدم يعني فعلا الروح متحير، يعني أظن بعض العلماء أو الأطباء يعني جعلوا إنسان يعني تحت قبة زجاجية بدون يشوفه، يعني شفافة، يعني عندما يموت أين تذهب روحه؟ ما رأوا شيئا. طيب وين الروح؟ شو هي الروح؟ ما رأوا شيئا. يعني سبحان الله. ربي أثبت أنها تخرج الروح، ويعني وتكون روحه يعني في سجين أو في عليين، الله يجعلها في عليين، معناته أثبت يعني معناها. نعم. لذلك ما جهلناه لا يحصى، أما ما علمناه قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ذلك الذي يعلم العليم هو الواحد، هو ربنا الحمد لله، هو إلهنا، هو سيدنا الحمد لله، هو الذي نعتمد عليه الحمد لله. لذلك يعني ما حدا أدنى بهذا، ما حدا مثلنا، فالحمد لله، والباب مفتوح، بس أنتم لا، يعني هم لا يدخلون، نسأل الله العافية. نعم. وقيل سلم عليه الصلاة والسلام أسيرا إلى سودة. أيوة. فبات يئن، فسألت، فبات يعني الأسير، فسألته فقال أنيني لشدة القد والأسر. فأرخت من كتافه فلما نامت هرب. فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قطع الله يديك. فلما أصبحت كانت تتوقع الآفة. يعني إجابة دعوة سيدنا النبي اللهم صل عليه، رسول الله دعا يعني. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام، بس يعني عليها السلام، فلما كانت تتوقع الآفة يا هل ترى، فلما أصبحت يعني نامت يعني كانت تتوقع أن يقول ليش ما تقوم عن سيد النبي تسأله يعني. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت الله تعالى أن يجعل دعائي على من لا يستحق من أهلي رحمة، لأني بشر أغضب كما يغضب البشر. ونزلت الآية. ذكره القشيري أبو نصر رحمه الله. صدق الله العظيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. يعني شو اسمع على. نعم. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني. عهدا عند الله يعني لن تخلفني يعني. اسمع اللهم صل وسلم وبارك عليه يعني. نعم. فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته فاجعلها له كفارة وقربة تقربها بها تقربه بها إليك يوم القيامة. سبحان الله. اللهم صل وسلم. في الباب عن عائشة وجابر صلى الله عليه وسلم. إذا شو قال فأيما مؤمنين يعني. أما دعا يعني على كفر دعا واستجاب الله دعاء عليه الصلاة والسلام. نعم. أن هذا الذي كان في قلبي هذا لا إله إلا الله هذا ربي اصطفاه يعني. اللهم ثبتنا بقولك الثابت. نعم. وقيل معنا وكان الإنسان عجولا أن يؤثر العاجل وإن قل على الآجل وإن جل يعني وإن كثر، مثل ما قالوا كما قالوا ذرة منقودة خير من درة موعودة. ذرة منقودة نقد يعني حاضرة خير من درة موعودة. الناس بيقولوا عصفور بإيدك ولا عشرة على الشجرة. نعم. فهذا يؤثر العاجل وإن قل. نعم. قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. قوله ذلك تعالى الإنسان يعني عندما يكون في النهار يستحضر يا رب أبغي فضلك يعني أبغي فضلك، فإنه هو سبحانه وتعالى ذو الفضل يعني يستحضر يقول أبغي فضلك. نعم. اللهم إنا نبغي فضلك يا رب، فتفضل علينا بما يرضيك عنا وأن يا رب وبما فيه عافيتنا وخيرنا وعزتنا. نعم. قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين أي علامتين على وحدانيتنا ووجودنا وكمال علمنا وقدرتنا. نعم. والآية فيهما إقبال كل واحد منهما من حيث لا يعلم، وإدباره من حيث لا يعلم إلى حيث ما لا، إلى حيث لا يعلم. نعم. ونقصان أحدهما بزيادة الآخر وبالعكس آية أيضا. وكذلك ضوء النهار وظلمة الليل، وقد مضى هذا. والله ذكرنا يعني الشمس والقمر بهذا الشمس، يعني كم سنة صلى الشمس تطلع على الناس وما تغيرت أبدا، يعني كانون بيكون البلد، يعني كانون يعني. طيب وبالفضاء تسبح ما تغيرت ولا دقيقة ولا شو يعني، كيف يعني مين عم يضبطها الضبط هذا الغاية في الضبط حتى سبحانه وتعالى. لذلك وفي كل شيء له آية، كله يقول يعني أنا استغفر الله، كل شيء كأنه وقع لي الله، كل شيء وقع لي الله. إيه والله نعم، يعني بس الإنسان غافل. نعم. فمحونا آية الليل، ولم يقل فمحونا الليل. نعم. فلما أضاف الآية إلى الليل والنهار دل على أن الآيتين المذكورتين لهما لاهما. على يعني آيتين على الليل والنهار يعني. ومحونا معناه طمسنا، وفي الخبر أن الله تعالى أمر جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء، وكان كالشمس في النور. والسواد الذي يرى في القمر من أثر المحو. قال ابن عباس: جعل الله الشمس 70 جزءا والقمر 70 جزءا، فمحى من نور القمر 69 جزءا فجعله مع نور الشمس، فالشمس على 139 جزءا والقمر على جزء واحد. وعنه أيضا: خلق الله شمسين من نور عرشه، فجعل ما سبق في علمه أن يكون شمسا مثل الدنيا على قدرها ما بين مشارقها إلى مغاربها، وجعل القمر دون الشمس أقل يعني. نعم. فأرسل جبريل عليه السلام فأمر جناحه على وجهه 3 مرات وهو يومئذ شمس، فطمس ضوءه وبقي نوره، فالسواد الذي ترونه في القمر أثر المحو، ولو تركه شمسا لم يعرف الليل من النهار. ذكره عنه الأول. صدق الله العظيم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا من إله غير الله يأتيكم بضياء، وقل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. نعم. سبحانه وتعالى. ذكر الأول عنه الثعلبي والثاني المهدوي، وسيأتي مرفوعا. وقال علي رضي الله عنه وقتاده: يريد بالمحو اللطخة السوداء التي في القمر، ليكون ضوء القمر أقل من ضوء الشمس فيتميز به الليل من النهار. وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا شمسه مضيئة للأبصار. آية يعني الشمس، آية علامة النهار الشمس. نعم.